ودخول. ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نقرأ لكم أيها الأبناء والإخوة الأحباء في هذه الفرصة الطيبة المباركة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يدعونا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وسمعتم في هذه المقدمه قول النبي عليه الصلاه والسلام ان خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. وهذه الغربة كان يرددها رسول الله كثيرا عليه الصلاة والسلام، وهي من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. وفي نفس الوقت فيها حق على التمسك بكتاب الله لأنه خير الكلام، والتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خير الهدي، والحذر من البدع لأنها شر الأمور. فالأهمية هذه الكلمات النبوية المباركة الجامعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرددها حتى يعيها السامعون من أصحابه وينقلون من أنفسها إلى من بعدهم فيعيها أي أيها من يريد الله به خيرا ممن اتبعهم بإحسان. من هذا المنتظر نحثكم على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونحذركم من المحدثات التي هي البدع والضلالات فإنها من شر الأمور والعياذ بالله. وبالمقابل التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله من خير الأمور وخير الأمور. وهذا أصل عظيم تضمنه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ودان بذلك السلف ودعا إليه وناظموا من أجله من شجع عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا اجتمعت الأمة كلها على كتاب الله سعدت في الدنيا والآخرة، وقد حصل هذا بخير الأمم التي شهد لها الله وشهد لها رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله ذكر كما الأول، وذلك لا يتبع بإحسان من القرون التي تلك هذا الأمر. وكان القرون التالية القرون الثاني والثالث من خير القرون. لماذا؟ لأنهم اعتصموا بحبل الله عز وجل وتمسكوا به أشد التمسك، ودعوا إليه ونشروه بالآخر. فهدى الله به الأمم، مالوا هذه الخيرية التي وفقهم الله بها بقوله السالك من الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضي عنهم وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار. بين مدح السابقين من المهاجرين والأنصار ومدح من اتبعوهم بإحسان، وكان أفقد القانون الثاني والثالث على منهج اصحاب المهاجر والانصار، وكانوا متبعين لهم باحسان فاستحقوا هذا السماع. وبشر يسالكم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لانهم تمسكوا بكتاب ربهم والسنه لربهم. كتاب ربهم اجدوا لقول كلامه وهل ينجوهم او سنته وهو خير الهي. فأولى المسلمين في كل زمان ومكان ان يأتوا هذه التنبيهات الرهبانيه، التنبيهات النبويه، ويعبدوا عليها بالنواجذ فهذا فيما يأتي التفرق بين هذه الأمة الذي ذمه الله وحذر منه وذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منه. يأتي في الكتاب التمسك بكتاب السنة آية كثيرة تختلف العبارات والمغارق وأعلى من الأمر بالاستقامة ومن الأمر بالاتباع ومن الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويأتي في نفس الوقت آيات تشترك في ذم التفرق وذم الاختلاف، الدم الشديد بقوله هذه الآية ولا تفرقوا ولا تأتي بعدها أولا أو النار ولا تكونوا كل الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. يأتي مثل قول الله تبارك وتعالى إن الذين تفرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، تفرقوا دينهم في طبع أسهاركم وعرابه نزلها بعض المفسرين على المغرب والنصارى، ونزلها بعض المفسرين من أهل المغرب نزلوها على أهل البدع والضلال الذين فرقوا دينهم واستحقوا من الله هذا الدم الشديد وبرأ الله ورسوله منهم. فنبدا منه في شيء كما تبرئ منهم، والله تبارك وتعالى يتولى المؤمنين الصادقين ويبرئ رسوله من المبتدعين المفرطين لهذه الامه والمشككين بشملها، لأن لهذا التفرق من المراتب العظيمة في الدين والدنيا في الأولى والأخرى. فيستحقون من الله الغضب ويستحقون من الله اليمين ويستحقون من الله الذم، كما أن المعتصمين والمتبعين والمطيعين لله ورسوله يستحقون من الله الثناء العظيم والجزاء الكبير والسعادة في الدنيا والآخرة والعزة أيضا عزة الدنيا وفي الآخرة. إذا هذا الكتاب وهذه السنة هي مصدر العزة وسعادة هذه الأمة إنهم تمسكوا به الآن، ومصدر الشقاء والذل والهوامة في الدنيا والآخرة إنهم لم يتمسكوا بهما ولم يعتصموا بهما، بل فرقوا الأمة وفرقوا الدين وفارقوه كما في بعض القراءات. فما يستحقون الله إلا الوعيد الشديد في القرآن وفي السنة، وعلى من يريد الله والدار الآخرة أن يمتثل هذه الأوامر القوية الصارمة في كتاب الله وسنة رسول الله، ويأخذ من كتاب الله وسنة رسول الله ويمتثل الأوامر ويلتزم النواهي ويصدق الأخبار أخبار القرآن أخبار السنة أخبارنا الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحذر الوعيد الشديد الذي ورد عن السنة على من يعصى الله وعلى من يكفر به. يحذر أن يسوس الوعيد الذي توعده العذاب الجحيم والعذاب الأليم لمن يخالف هذا القرآن ويخالف محمد صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عليه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن يدع الله ورسوله مقابل فأولئك المعذبون أعلم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله علما. ذلك رجاء المخالفين ومخالفات أحد القرى عليهم، وهذا رجاء المطيعين يكون محمد الدين والصديقين والشهداء والصالحين في جنات النعيم. والعياذ بالله واولئك مع الشياطين، ويتبادل بعضهم يوم القيامه النار ويلعن بعضهم بعضا. ان المؤمنين فعلى راسهم متكلون والى ربهم ينظرون، وفي نعيم الجنه يتقلبون. فاحرصوا كل الحرص ان تكونوا مع اهل الجنه ولن تكونوا من اهلها الا اذا اعتصمتم بكتاب ربكم وسنه نبيكم. وحذركم كل الحذر المخالف لكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الايات والاحاديث الحاقه على اتباع كتاب الله وسنه رسول الله والاحسان به معه كما اشرنا صادقا، والاحاديث الايات المهجره يحمد ان تعصي الله وسنه رسوله، والمخالفه لاوامر الله واوامر رسوله كثيره جدا. فعليهم بدراسه كتاب الله وسنه رسول الله والتفقه فيهما في ابواب الحقائق والعبادات والمعاملات لتكون حياتك كل منها قائمه على عتاب الله وسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام قائلها بالسند من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعباداتنا مستمدة من كتاب الله ومسلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاملاتنا مع المسلمين وغير المسلمين منبثقة من كتاب الله ومسلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك نكون منهج متبعين للصحابة الكرام والمهاجرين والأنصار نكون متبعين بإحسان ونستحقنا الله الرضا والرحمة والرضا ومن يخالف ذلك يستحقنا الرضا القرآن والسنة من الوعيد الشديد ومن يأتي الله ورسوله فإن الأضرار جهنم خالدون فيها أبدا ومن يعصي الله ورسوله يوقع بحدوده من يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يذكرنا خالد في الله ولهم عذاب النبيل هذا وعيد من يعصي الله ورسوله ورسول يقول كلكم يدخل الجنه الا من ابى قالوا من يابى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن أعطاني فقد أباء فالذي يطيع الرسول في أوامره ونواهيه ذلك من طاعة الرسول الكتاب السنة من كتاب أوامره لا امتناب نواهينا ولا تنبغ أعطي علم الله رسوله عليه الصلاة والسلام لأن هذه الأمة ستفترق وتختلف فحذرنا الرسول الأمين من هذا المصير الأمين قال عليه الصلاة والسلام لتقتلعن كل من كان قبلكم حذر الأدلة للقدرة حتى لو دخل المهر ظنهم لدخل كلهم ويهدر الآخرة إذا قلنا كما قال قبلكم شبرا بشبر قد يعمل بيان فهذه هذا المقصان يحملان الإبارة لاتباع ما قبلنا ذكر اليهود المصارى قال ومن اليهود المصارى أعداء الله حملوا دياناتهم ودخلوا في الشرك بالله عز وجل واعتبروا قبى اليهود عزيرا بن الله والنصارى قالهم المسيح انه ابن الله وقالوا انه قال ثلاثه وقالوا هو الله ثم انت فكرته واختلفوا ولا قالاها ولا تكونوا خلد من تفرقوه واختلفوا الا بما يعصم بينات وقال تبارك وتعالى لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين الخفين حتى تاتيهم البينه رسول من الله يتلو صوفا مطهره فيها كتب قيمه وما تفرقوا ما تفرقوا من اهل الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه وما أمروا إلا لعبد الله مخلصين له الدين المساء ويتم الصلاة ويتم الزكاة وذلك دين القيمة. ما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات كما في هذه السورة. من بعد ما جاءتهم البينات كما في آل عمران. وكثير من المسلمين تفرقوا من بعد ما جاءتهم أعظم البينات الآيات النبوات والأحاديث الصحيحة الواضحة. فوقعوا في اتباع اليهود والنصارى التفرق والاختلاف والعداء والبغضاء من الناحية لأهل الكتاب وخلق عليهم مثل أن يكون مكان قبلهم شجرة مشددة بدأ أهل الكتاب وعلى المؤمن البصير أن لا يزيده أو أن لا يزيده هذا الواقع المؤمن إلا بصيرة وتشبثا بما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وتمسكا بما كان عليه الخلفاء الراشدين والنبيون. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث الأربعة السابق رضي الله عنه قال وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس مثلا جذبت من القلوب وبرهت من العيون وقلنا يا رسول الله كأنها مغرس الود أنت أصنعها. قال الرسول إن تقوى الله والصنع والطاعة وإنه منع منكم فكور اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة مخلال الحديث الحديث الآخر وكل ضلالة بالنار. فأخبرنا بهذا الظن والضياء كما في الحديث سابقا وكما في هذا الحديث ودلنا على المخرج بيان الخلافات ومن فتنة الخلافات والصراعات بين هذه الفرق المتنافرة المتناحرة كل طائفة والعياذ بالله خرج بما عندها من الباطل والضلال كما قال تبارك وتعالى كل حي بما لديه فرحون. حتى رسول الله ان يهدى الى سنته وهي طريقه ومهمه على الصلاه والسلام وهي اتباع كتاب الله وسنته عليه الصلاه والسلام فانه عليه الصلاه والسلام اشد الناس تمسكا بهذا الكتاب وأحب الناس تمسكا بأقواله ربه عليه الصلاة والسلام لأنه إن أمرنا لا يخالفنا إلى ما نؤمن إلى غير ما نؤمن وإذا نهانا لا يخالفنا إلى ما نهانا عنه حاشاه عليه الصلاة والسلام. فسلوكه هو الاعتصام بكتاب ربه وما أوحاه الله إليه يوصي أن يوصي أي مطهرة. وأشكلنا أيضا أن تمسكك أو مدحك عن هيئة خلفاء عباد الدين قبل الدين المهديين قد بين وصفها رسول الله بالرشاء الذي هو ضد العلم ووصفهم بأن المسلمين أصحاب اهتداء وهداية إلى الحق والهدى ضد الضلال. فمن أراد أن يلجأ إلى الغي والضلال عليه أن تتمسك يتضمن عن الخلافات التي مزقت هذه الأمة وأذلتها والعياذ بالله وسلط الله عليها أمم الكفر أهل الشر والغرب سلطها الله على هذه الأمة التي تفرقت واختلفت من بعد ما جاءت البينات من الله تبارك وتعالى ومن رسوله عليه الصلاة والسلام. أراد النجاة من هذا الواقع المظلم فعليه أن يتمسك بكتاب الله والسنة النبوية ويقتضي أمنيهما في هذه الظلمات التي يتخبط فيها أهل الأهواء والبدع. فإن المتمسك بهما يمشي على هدى من الله وفي يمين وبرهان بذنبه ومن سوء نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا هو طريق الخلاص والنجاة من لقمة الله وغضبه في الدنيا والآخرة. وهذا هو تدبير الخوف من أرضاته وجناته التي أعدها للمتقين. جنة عدن سماه عدن وعدة للمتقين الذين يتقون الصراء والضراء والكاظمين غيظا والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لماذا يقولون لأهل الصلاة والسواء لكان التقوى ويقولون لأهل الصلاة القيمة؟ لأنهم استمدوا هذه الصفات من كتاب الله ومسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ونالوها بسبب اتباعهم لأوامر الله في الكلام بالمعنى. الآيات الكريمة والأحياء النبوية والحق على الفتوى والحق على الإخلاص والحق على الجبر والكرم في سبيل الله والحق على الأخذ والقطع والحق على الإعاقة بين المسلمين المسلمين الصالحين كلمة المسلمين بحساب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فكونوا من هؤلاء المعتصمين بكتاب ربهم والمتبعين من هدي نبيهم وهل الخلفاء الراشدين العاضين على ذلك المواجب كما اوصانا رسول الله عليه الصلاه والسلام. واحذروا اشد الحذر من المحدثات القائمه على هدي الشيطان والتي يدعو اليها الشياطين من الانس والجن كما احضرنا ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام لما قال الله تبارك وتعالى ان الذين تبقوا دينهم وكانوا شيعا. لان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خط مستقيما وقال هذا صراط الله وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا وقال هذه السبل على كل سبيل منها سلطان ندعو اليه. الله هو الداعي الى الصراط المستقيم ورسول الله ومن محمد عليه الصلاه والسلام دعاء الى صراط الله المستقيم. والشيطان وجنوده وهم الدعاء الى هذه السبل يدعون الى هذا الضلال وطرق الضلال وصدق الضلال والعياذ بالله. والحاكم إما من يتمسك بكتاب الله رشيد ومهتدل ويسير على صراط مستقيم، والمخالف بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منحرف وظالم وغاوي وسائر في سبيل الشيطان او في السبل التي على كل سبيل من الشيطان. وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام الذي ما ترك خيرا الا عندنا خيرا ولا شرا الا حذرنا منه عليه الصلاه والسلام. فجزاه الله عن هذه الامه افضل ما جاءه نبيا عن امته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لكم شيء معنا؟ عندكم أسئلة؟ لا عندنا بعض الأسئلة، لكن شيخ وصف يجب الأسئلة. ما هو الوقت؟ قلنا بعض الشيخ يسأل الأسئلة؟ تفضل. السؤال الأول يا شيخ، الشيخ عبد المنعم الشيخي قائد كبير في القرآن وكل يعيش الآن في مدينة الفرنسا ومدينة تدعية نورنا أيضا، ونحن سمعنا بأنك حدثت أن عبد المنعم تدعيته، ولكن بعض عبد المنعم يقول بأن هذا ما حدث يعني. فلذا نرجو منكم التوضيح في حاجة عبد المنعم الشيخي ودعيته أنا حذرتني عند المدينة، وعندما أحضر لي ظهوره إن كان صادقا في دعواه السلفية أن تكتف منه الموقف السلفي الرشيد الذي لا تأخذ صاحبه في الله لا نكراه. فالسلفية ما هي مداهنات ومجاملات وذهب وراء من يقود لأن يذهب على ما يقدر ليذهب المياه. فالسلفي معناه أنه يأخذ لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحيى أشد الحجر من قاله كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه الكلام الصالح، ولا يضيع احد في معصيه الله، ولا ينقاد لصاحب باطل وهوى، ولا يوالي الا لله، ولا يبغض الا لله عز وجل. اوصف غير الاسلام الايمان الحب في الله والبغض في الله. اذا كان عبد المنعم يتولى اهل الاهواء وآل الفتن والشرف الذين يثورون على أهل السنة وعلى علماء أهل السنة ويناضل عن أهل البدع ويقتل الأصول الفاسدة بمحاربة أهل السنة ويحارب أصول أهل السنة. فمن يتولى هذا الشكل من الناس يكون على حكم من السلفية نعوذ بالله من ذلك. فهذا عبد المنعم متحزب لأبي الحسن الباز المحارب لأهل السنة الذي شن عليه محبا لا يعرف له نبيا بأصول كاملة وأكاذيب واقتراحات وأراجيح لم يلاقيها أهل السنة مع أحد من أهل الأخوان الكلام. فالإخوان المسلمون والتمرير والأحزاب والجماعات الكفرية ما فعلوه الحد على السنة مما فعل عبد الرحمن. كيف يقول الله عز وجل كيف يتفق مع هذا المحارب أهل السنة والمشارب عليهم والمردد عليهم كيف يرد معه لو كان يحترم السلفية ويحترم أهل العراق؟ هذا شيء معروف في أسد الحسن وفي كتاباته لا ينصح أحد ولا يلتفت أحد باطله إلا يحتك به ويرد عليه فاقرة فالأسد الحقيقة بينما هو أمام أهل البدع كالنعاس وكما أنبع أسد العلي والقرب عامه. فعبد المؤمن المؤمن عنه ما الذي ربط هذا الحسد؟ ما الذي ربط هذا الرجل؟ أصوله شهد العلماء على بطلانها ولا يقضى ما تنفسك عبد المؤمن للشيخ بن عبد العباس. فإن عبد المحسن مشعور بتدريس كتب السنة وما عنده تفرغ للدراسة هراء وهذيان لأباطيل أدم الحسد. فهو يكره الحسنة ولكنه ما صاب فيها ولا عرف منشأها ولا عرف انتداباتها ولا عرف من يتعقلها أن له حسن ظن ويوجه نصيحه وإن كانت لا تحلم بأخطاء هذه النصيحة لكنها لا تحلم في قصده إن شاء الله وجه نصيحه يعني يريد أن يبدأ فتنها. وإلى أهل الحسن لأخباره أهل الحسن يشعرونها من جديد ويدعو للناس أن الشيخ عبد المحسن معهم. كلا هل أجد أخر من أخر أبو الحسن؟ الصورة الباطلة التي يرغي عيون الدراسة الباطلة هل تبناها أهل الحسن؟ أو تبناها أحد علماء السنة في مسألة أبو مغاربها ولا مملكة علماء اليمن؟ كلهم ما تبنوا حول ما يعملوا وإن كان كثيرا منهم ما جاءت هذه القضية لكن هناك عدد كبير من فحول أهل السنة وأعلامها ورجالها درجة الأباطيل والضلالات والأصول هذا الذي كسبها فعرفوا أنه صاحب ضلال وداعي الفتن فأدانوه بالبدعة وأدانوا أصوله بالفساد والبطلان. فماذا يبينون وإن أراد الشجر مثله فهل يتبعه هذه الجماعة لأن أورده من مهاجر وزحر من خصوم المسلمة وأهلها وأولياء والضلال؟ لقد قاد أبي الحسن من يركب وراءه إلى خصوص أهل الباطل وقد حصل تلاحم بين أبي الحسن وبين أهل الباطل والضلال. فالحزبيين والإخوان وغيرهم من أهل الضلال تلاحم عفوا يؤيدونهم على أهل السنة. أرأيتم لو كان هذا الرجل على حق أيتولى هؤلاء ويفتحون بأشرطتهم ويفتحون بمثل هذا الكتاب الذي كتبه الشيخ عبد المسيح عن وليه إلى حد على أهل السنة؟ من السر في هذا الذي عنده أدنى غير أهل السنة وعنده مدرك من العقل يدرك السر في هذا التلاعب والتعاطف والموالاة بين أهل الحكم وبين أهل البدع والضلال. هذا ما أنا أحدده يعني جميع المسلمين لم يكن القرآن والسنة أحذرهم من هذا الرجل إلا أن يتوب إلى الله ويرجع إلى الله ويؤمن توبته وبراءته من أبي الحسن الدائم. إذا فعل ذلك فليصير معه في طريق الكتاب والسنة. وإذا أدعى فعلى كل منهم أن يفكر في مصيره ولا يربط نفسه ويجعل مصيره مع أهل الباطل. فهذا شأن أهل الضلال لا شأن أهل السنة المتبصرين المتبعين لهدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. لو كان أبوه يذل والله يتبرأ منه، ولو كان أخوه يحرفه والله يتبرأ منه. فكيف الإنسان لا تربط الدين راجع السلفية ولا راجع أخر مسبب ولا شيء. ربنا إما أطعنا ثالثنا وكبرانا فأجل المسلمين. ربنا آتهم بغير العذاب واجعلهم الآن قبلا. هذه الكفار لأهل البدع والضلال يحفظون مصيبهم منها. احذروا أن تشاركوا هؤلاء المصيب الذي توعد بعضهم هؤلاء تبين أن هذا مصيرهم التلاعن والتخاصم والعياذ بالله في الدار الآخرة. نسأل الله أن يهديهم وأن يأخذنا كل الحق والخير. نعم. خلينا نبدأ بالله. نعم. يقول بعض أتباع المذهب بأن أحد طلبة العلم الأخرى جاء هنا برسالة منكم فعينه للمصالحة بين السلفيين هنا وبين أهل المذهب وجمعيته، فهل هذا صحيح؟ هذا لما جاءني أبي حسن عبد الحميد وسيد غازي في رمضان البنزرني ولمنا بنزرنا غازي وحصل تفاهم بيني وبينهم وسيصل الماء خلال هذا التفاهم إلى إدانة عدد من التصوير أبي الحسن وأخذنا بذلك دوامي. وفي مرة الجرح الطيب طلب مني أن أقدم له كتابا فكنت نرى الكتاب كل ساعة حضورهم قال حضورنا الأطراف المختلفة وابما ذهبوا إلى مكان الخصوصي قال أمر حسن رمضان بارك الله فيكم ما هو جديد؟ هو تقول أن هذا جديد؟ هو يقول أن هذا أمر جديد إلا يشير إلى ما ذكرته أنه قدر هذا حين في رمضان. أنا أسألك ما هو يعني؟ ما هو يعني؟ أقول هذا كان حصل في رمضان في الدرس الذي حصلته لكم إنما تفاهم مع أبي حسن وسعيد وسيصل إلى أمور طيبة فيها إدانة بعدد من أصول أبي الحسن. ويرون أن نختلف عن طريقة الجميع بهذا اللقاء وهذا البيان ولكن ما أفكر حصل منهم شيء يقوم بهذا البيان وخذوها عليه في ذلك الدرس الطيب المناسب قدم مني الكتابة للسلفيين في الرفع بمصالحة المشاكل ذلك يكتب هذا في رمضان هذا. فهل أجل نفسهم سيعجب منهم يدعي أن هذا أمر جديد أي أمر قديم؟ سيسألكم كم أقول مشكلة هم الشيخ أن جلد الآن مصنع بعضهم يمانونهم بهذا الشيء حتى يمنعونه وكل قبل ما هذا من رمضان لكن ما يجعلون الإيرانيين يؤمنهم بهذا يقول أنكم ما جلستم ما يقولون حضوري يعني معنا يا معاك نعم سمعت من الشيخ يسألك ما هذا يؤهد يتعلمهم أن هذا الكلام جديد ولا قديم من وراء الله ما هو الاسبال انا كتبتها لكن بالبطء الذي يجب لكم بل تفهم ابن قبل تفهم ابن وشيخ الآراج لا يجب ان يدرم انتبه الخلافة المواطن المواطن من الآن وعلى جعلهم رفضوا من مجالس هذا ما هو عن أول من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.